لم تقل الاسم مشيرا، مشيرا يعني كلية حكمة، عطاء المشورة، كلية حكمة والتدبير، لأن هو أمين للحكمة صاحب مشورة. ونشوف أن المسيح بس عزيز في حياته لكن عزيز في تعليمه وحكيم في تعليمه وإرشاده. وبعدين الولد اللي انتقل يروح إلى أم صغيرة، الولد في هيئة إنسان في نفس الوقت هو إله، ومنتقل إلى إله صغير. حاجة العجيبة لما ترجعوا التقييم 17، ربنا في مرة من المرات حد يعمل عفن لإبراهيم أبو الآباء، فقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. الله القدير في كلام بنفس اللفظ كلمي للمسيح، كده نعرف إن المسيح هو الله الظاهر. لكن كلمة إلها قديرا تورينا عن عمل الله، تكتب فينا قدرته على الخلاص، يخلص من الخطية ويبعد من الخاوية وينجي من الدينونة. هو قادر على كل شيء. يبقى عجيب في حياته، مشير في تعليمه، وقدير في أعماله. أبا أبدية، ولو صحيحين للمعنى خدوا بالكم، في الأول قال يولد ولد ونعطى ابن، بس هذا الابن في واقع الأمر هو أب، هذا الابن هو أب، لأن كلمة أب معناها أب، أبويا يعني أب، لأن هو اللي جلد. وإذا كان الإنسان بصفة عامة يختار إلى أصله أو إلى أبوه، فدي صفة المسيح، إن هو مش بس مجرد ابن لله وابن للإنسان وابن لداود، لكن في واقع الأمر هو أبو الإنسان، هو أصل الإيه؟ الإنسان. عشان كده نشوف في سفر الرؤيا من ضمن ألقاب المسيح، المسيح يعرف نفسه ويقول انا اصل وذرية داود. خدوا بالكم المعنى، اصل يعني انا اللي جبت مين، وذرية يعني اللي جاي من داود. انا اصل وذرية داود، الالف والياء، البداية والنهاية. بالرغم من انه ابن، لكن في واقع الامر هو اب كل الخليقة، ومش بس اب لكن ابا ابديا، لم يكن محصور ابدي، يعني مش محصور لا في زمان ولا في مكان، عشان كده هو ابد، ده بال الحياه الابديه منه، عشان كده هو اصل الحياه الابديه، هو ابو الحياه الابديه. واذا كان هو اب ابدي يعني ابوته لن تنتهي الى الابد، ابوته دايما لينا، هو ابدي في كينونته، هو كائن ابدي ملوش نهايه، ويعطي الابديه للاخرين، يعطي الابديه للاخرين. اذا كنا قلنا ان هو عبيد في حياته ومثير في أقواله وقدير في أعماله، فهو أبدي في محبته. كلنا حاضرين الآية، محبة أبدية أحببتك من أجل هذا أبنت لك الرحم. رئيس السلام أو الأرشي بتاع السلام أو مصدر السلام. والحاجة اللطيفة اللي افتحنوها في حياة المسيح، ان حياته كلها كانت مرتبطة بالسلام. اول ما اتولد المجد لله في الاعالي وعلى الارض سلام، وكل ما كان يقابل التلاميذ يقول لهم سلام لكم. حتى في صليبه صنع سلام لصليبه، حتى في قيامته اداهم السلام. فكل حياة المسيح كانت سلام في سلام. عشان كده المسيح رئيس السلام في ملكوته، او معطي السلام للذين يدخلون ملكوته. الناس اللي عاشت معاه هي اللي عاشت في سلام. وهنا السلام مش مجرد ان ما يبقاش في مشاكل، لا، السلام هنا في معناه الهدوء او التناغم او الاتفاق اللي يبقى في حياة الانسان. انسان فاقد السلام يعني انسان مشوش مضطرب، مش عارف حياته تستقر. لكن انسان في حياته سلام يعني فيه هدوء وتناغم فيه. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. فملكوت الله ده ليه صفة، صفة الايه؟ النمو، الزيادة والاستقرار. إذا كان ملكوت الله فرح، فالفرح لا يفضل يزيد. بر، البر لا يفضل يزيد. راحة، الراحة دي تفضل تزيد. طب النمو ده أقصى درجة ليه وصلها إيه؟ ها؟ نمو إلى ما لا نهاية. وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعظمها. وإنه هيملك على كرسي داود. عشان كده البشارة لما جت للعذراء يقول الملاك للعذراء: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، يولد لنا ولد ونعطى ابن. وبعدين يقول: ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه. وكأن الملاك بعيد عن العذراء نفس العبارة اللي نطق بيها اشعياء: مملكته يثبتها ويعظمها بالحق والبر بالصح من الآن وإلى الأبد على طول. الصح ما ينزعش منها، والحق والبر لا ينزع منها من الآن وإلى الأبد. وبعدين يقول آية لطيفة قوي نقدر نمسك فيها باستمرار: غيرة رب الجنود تصنع هذا. ان الخلاص ده اللي ربنا هيعمله مش من اجل استحقاقنا، ولكن من اجل غيرة ربنا علينا. عشان كده جميل الانسان يقف يصلي بالآية دي قدام ربنا لما يبقى الانسان تعبان، يبقى الانسان متضايق وحزين، يقول له: غيرتك يا رب الجنود علي هي اللي تخليك تصنع هذا. تبقى في حياتي عجيبا ومشيرا وإلها وخبيرا وابا ابديا ورئيس السلام. تعمل في حياتي حاجات عجيبه جدا، لان غيرتك يا رب عليا لئلا اضيع ولئلا اهلك هي اللي تدفعك انك تصنع عليا هذا الخلاص وتحقق لي اللي انا بطلبه منك يا رب. فبعد ما انهى الاصحاح الثامن بالظلام، لكن تكلم عن هذا النور اللي هيحصل في زمن البشرية. عشان كده يوحنا لما جه ابتدى انجيله اتكلم عن المسيح الايه؟ النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان آتي الى العالم. كل انسان جالس في الظلمة، وكل انسان في ظلال الموت. وبعدين يبتدي ربنا يمسك شعب اسرائيل اللي هو المملكة الشمالية، اللي حبت انها تضرب في اختها المملكة الايه؟ الجنوبية. وهو ربنا حكم بدينونتها، لكن هيوضح اسباب الدينون. الاصحاحات اللي فاتت ربنا فضح خطية يهوذا المملكة الجنوبية، لكن هنا بيبتدي يفضح خطية المملكة الشمالية. فبيقول: ارسل الرب قولا في يعقوب فوقع في اسرائيل. يعني ربنا بعت كلمة، والكلمة دي هتحصل فعلا. ف فيعرف الشعب كله اسرائيل. اسرائيل بيقول هنا عن المملكة الشمالية. وسكان السامرة القائلون بكبرياء وبعظمة في القلب. هتبصوا تلاقوا ان خطية الكبرياء هي سبب ضياع كل الناس. عظمة القلب وكبريائهم. كل خطية الانسان بيعملها بيبقى وراها كبرياء. وكل رفض لله والتعامل مع الله بيبقى نتيجة احساس الانسان بذاته وبكبريائه وبلذته ومتعته. عشان كده اول حاجة هيدين عليها ربنا شعب اسرائيل احساسه بالكبرياء. طب وكان الكبرياء ده خارج من عظمة القلب. في فرق بين عظمة القلب وعزل القلب. الاتنين عكس بعض خالص. عظمة القلب دي تعني أساوة وعناد، بينما عزل القلب يعني القلب متجه ناحية ربنا عشان يثبت فيه. فهم كان عندهم، ما هو القلب إما يكون عظيم متكبر، لإما يكون في عزم تجاه ربنا، يعني عايز ربنا وثابت في ربنا. الشعب ده قال ايه؟ قد هبط اللبن، اللبن اللبن اللي هو الحجارة من الطوب اللبن، فنبني بحجارة منحوتة، قطع الجميز فنستخلفه بأرض. كان ربنا أدبهم ببعض الكوارث الطبيعية، عمل لهم زلزلة. الزلزلة دي كانت في أيام عاموس النبي، فكل اللي كانت مبني من الطوب اللبن حصل إنه وقع. فالشعب قالوا إيه يعني ما يقع؟ هنعيد بناؤه بإيه؟ بحجارة منحوتة. تحدوا ربنا. قطع الجميز بالحريق وبالدمار وبالخراب وبالحروب. قالوا يعني نجيب بداله ارض شجر احسن منه. لما يخش الانسان في حالة تحدي مع الله وعناد ضد الله، ربنا يضربني ضربة ويخسرني خسارة، طب يعني هعمل احسن من اللي كنت هعمله. انسان قلبه متعظم او انسان قلبه غليظ. ده احنا يمكن ربنا بيعمل معانا معجزات، يمكن في مرات كثيرة ربنا بينجينا من موت، يبقى الواحد معرض للموت وينجى من الموت وربنا ينجيه من الموت، ومع هذا يعاند مع ربنا اكثر. بدل ما يقول ده ربنا نجاني من الموت واحبه واعيش معاه، لا، يزداد بعد ايه عنه، وكأن يعني الصدفة هي اللي نجته، او يعني شطرته هي اللي نجته، هي اللي عبرته الموت. ده انت لسه ربنا عامل معاك عمل، وكان ممكن حياتك تنتهي في لحظة من اللحظات، لكن الانسان يزداد اساوة وتجبر ويقول مش مهم، اعمل احسن من اللي كنت هعمله. فيرفع الرب اقسام رسين عليه ويهيج اعداؤه، الاراميين من قدام والفلسطينيين من وراء، فيأكلون إسرائيل بكل الفم. إسرائيل ده اللي كان متحالف مع رسين ملك آرام هيتقلب ضده، وفوق كل ده يجي عليهم ملك آشور، وفوق كل ده يقوم عليهم الفلسطينيين، حروب من كل ناحية ومضايقات من كل ناحية، والكل يشترك في إنه يأكل إسرائيل يضيعه. ده اللي حاول يثبت بعظمة القلب. ده التأديب الأولاني. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. زي ما قلنا قبل كده في الآية دي إشارة إلى تأديب ربنا المستمر وإلى رحمة ربنا المستمر. والشعب لن يرجع إلى ضاربه ولن يطلب رب الجنود. الآية دي جميلة جدا لأنها بتورينا هدف التأديبات اللي ربنا بيسمح بيها في حياتنا، أو هدف الألم أو الضيق أو المواقف الصعبة. مش هدف دي ان ربنا يعني يعذبنا او ان ربنا يقلمنا او ان ربنا ينتقم منا، لكن ليها هدف واحد. ايه هو هدف الضرب؟ ان الانسان يرجع الى ضاربه ويطلب رب الجنود. لكن الشعب لم يستفد من تأديبات الرب، ويقول والشعب لم يرجع الى ضاربه ولم يطلب رب الجنود، ما زال مصر على عناده. حقيقة الانسان مصر على عناده، لكن ربنا كمان مصر على انه يتعامل مع الانسان. فيقطع الرب من اسرائيل، هيروح ربنا ضارب ضربة بعد كده يشيل من اسرائيل الرأس والذنب. الرأس دي يعني مقدمة، والذنب ده الديل، المقدمة والمؤخرة، الملك واحقر واحد في الشعب، النخل والاسل. النخل دي النخلة، والاسل دي الشوكة او الجريدة بتاعت النخلة. وعارفين باستمرار ان النخلة ترمز الى الناس الكويسين، الصديق يزهو كالنخلة، والشوكة دي ترمز للايه؟ للوحشين. فربنا هيضرب الاثنين. الصديق هيروح معه، بس هنا الصديق الصديق الحقيقي ده الصديق اللي ليه مظهر النخلة، وهنشوف هيقول عليهم ربنا دلوقتي دول مين. في يوم واحد الشيخ والمعتبر صاحب الحكمة وصاحب المكانة هو الرأس، والنبي الذي يعلم بالكذب اهو ده الصديق اللي ليه مظهر الصديق، لكن في واقع الامر هو كذاب، هو الذنب وهو الشوكة او هو السل للأسف. صار مرشد هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين. شعب فاقد القدوة، مش لاقي قدوة قدامه، حتى رؤسائه بياكلوه، لان كل واحد بيدور على نفسه. لاجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه، ولا يرحم يتماه وارامله. الفتيان دول هم او الشباب دول هم مصدر الفرح او مشهورين بالفرح، فلا الشباب يفرح. عايز اقوله هو دلوقتي كده، ولا اللي يستحق الرحمة حينال الايه؟ الرحمة. اليتيم ده هو اللي يستدر الرحمة، والارملة هي دي اللي تستدر الرحمة. ده حتى ربنا سمى نفسه انا ابو الايتام وقاضي الارامل. حتى دول مش هيستدروا رحمة ربنا، لان دول اوريدي هيبقوا بعاد عن ربنا، هيشوفوا متكل اخر غير الله. ده رمز كانوا رمز للنفوس اللي ألقت رجائها بالتمام على الله وملهمش حد غيره، لكن حتى دول ما اتكلوش على ربنا وابتدوا يشوفوا طرق أخرى، لأن كل واحد منهم منافق. كل واحد منهم منافق. الشباب في فرحه بينافق وبيمثل على بعض وبيضحك على بعض، واليتيم والأرملة منافقين استغلاليين، وكل فم متكلم بالحماقة. مش بس منافقين وفاعل شر، ومش بس بيعملوا الخطية، وكل فم متكلم بالحماقة. خلوا واحد فيكم عاقل كده بس يقعد يشوف الاحاديث اللي بتدور بين الشباب اللي ما لهمش علاقه بربنا ده، وكل كلامهم ايه؟ تلاقيين حاجه يقولوها حماقه. المنظر مؤسف، لان لا الراس سليم ولا في مرشد بيقود ولا قديس بيشفع، حتى الانبياء بقوا كذبه، ولا شيء يفرح او حتى شيء يستدر رحمه ربنا. ومع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. بعبارة شعرية كل شوية يكرر، لأن الفجور يحرق النار، تأكل الشوق والحسد وتشعل غاب الوعر، فتتلف فتلتف عمود دخان، بسخط رب الجنود تحرق الأرض ويكون الشعب كمأكل للنار. لا يشفق الإنسان على أخيه، يلتهم على اليمين فيجوع ويأكل على الشمال فلا يشبع، يأكلون كل واحد لحم ذراعه، منسى إفرايم وإفرايم منسى وهما معا على يهوذا، ومع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. الفجور يحرق النار، الفجور يعني الشر بالبجاحة، في فرق بين واحد شرير وواحد فاجر. الفاجر ده يعني اشر من الشرير لانه بيعمل الشر بايه؟ ببجاحة. فبيقول ان هو يحرق النار. الانسان لما يعيش في شهوته والشهوة تشتعل جواه، اول واحد تحرقه الشهوة اللي جواه، حتى يقولوا التعبير ده على الخاطئ يتحرق بشهوته. يعني لما تبقى الرغبة جواه شديدة شديدة كأن في نار جواه ايه؟ مولعة، سواء نار اللذة او نار الغضب او نار الانفعال. فالخطية تحرق في اشتعالها جوا النفس، وتحرق ايضا في دينونتها للايه؟ للنفس. الفجور يحرق النار. فالشهوة عندما تشتعل من الداخل الانسان يحرق نفسه من حوله. شوفوا انفعاله مش بس بيدمر نفسه، ده لازم يدمر حد معاه، طرف اخر او مجموعة اخرى بتدمر معاه. وعقاب الشهوة ايضا ودينونتها نار رهيبة لا تطفأ، تأكل الشوك والحسد، تأكل لعنتها. الشوك والحسد دول نتيجة لعنة الخطية. وتشعل غاب الوعر فتلتف عمود دخان، بسخط رب الجنود تحرق الأرض ويكون الشعب كمأكل للنار. الخطية هتدمر الناس. لا يشفق الإنسان على أخيه، والخطية كمان تنزع الرحمة من قلوب الناس. عشان كده تشوف الانسان ممكن يقتل اخوه، او ممكن يدوس اخوه، او ممكن يهين اخوه من اجل ان هو ياخد ايه؟ شهوته ولذته خطيته. فهنا الخطية تولد قساوة قلب، محدش يشفق على حد، ومحدش يهتم بحد، ومحدش يحب حد، لان الخطية في معناها هي محبة الذات، محبة الذات. ولانه بيحب نفسه يلتهم على اليمين فيجوع، يلتهم على الشمال او ياكل على الشمال فلا يشبع. يعني مفيش وضع مشبعه لا يمين ولا شمال، لان الذات عايزه عايزه عايزه ومش قادره انها تشبع، لان الخطيه بلا شبع. كل ما الانسان يعمل شر عايش شر اكتر، وما بيكتفيش ابدا لان عمره ما بيوصل لحالة الشبع. يأكل كل واحد لحم ذراعه، حتى لو وصلت الحالة انه يأكل نفسه برضك مش هيشبع. ما هو محبة الذات تيجي نتيجة الاعجاب بالذات، وحتى لو اكل نفسه المعجب بيها برضك مش هيشبع. ونتيجة الكراهية وعدم الشفقة وعدم المحبة منسى يقوم على إفرايم، يبقى ضد إفرايم. وانتوا عارفين منسى وإفرايم إخوات ولاد يوسف، وإفرايم يقوم على منسى، الناس كلها قايمة على بعض حتى القرايب. وبعدين هما الاثنين يقوموا على يهوذا، اللي هو اخوهم يوسف اخو يهوذا. الناس كلها قايمة على بعض ضد بعض لان الشر متفشي كلهم. وبالرغم من الحالة السيئة اللي وصلوا لها، لكن مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. ويل للذين يقضون أقضية البطل. البطل يعني الظلم أو الباطل، يحكموا بالباطل. للكتبة الذين يسجلون جورا. الكتبة دول القضاء اللي بيسجلوا الأحكام ظلم، لدرجة ان من كتر الظلم ما يعم الناس هيبقى الظلم هو القانون. الظلم هو اللي هيبقى القانون. ليصد الضعفاء عن الحق ويسلبوا حق بائسي شعبي. وهنا ربنا مع هذا لسه باصص لهذا الشعب ان هو شعبه هو. لتكون الارامل غنيمتهم وينهبوا الايتام. ظلم، حتى ان القضاة لم يشعروا بمسؤوليتهم كوكلاء لله يحكموا بالعدل، فالظلم هو اللي هيبقى القانون وهو السايد. والتصديق على الاحكام بالباطل يخلي الظلم هو القاعدة. طب دول ربنا هيعمل فيهم ايه؟ اسألهم سؤال واحد بس، اذا كنتم انتم تظلموا الاخرين وبتضايقوا الاخرين، كل واحد ضايق حد هيجي اليوم اللي هو فيه سيتعرض للضيق. ماذا تفعلون في يوم العقاب، في يوم الدينونة؟ هتعملوا ايه حين تأتي التهلكة من بعيد؟ الى من تهربون للمعونة؟ هتروحوا تلجأوا لمين علشان يعينكم؟ واين تتركون مجدكم؟ المجد اللي انتوا كونتوه طول ايام حياتكم على الارض هتسيبوه لمين؟ اما يكسون بين الاسرى؟ اما يسقطون تحت القتلى؟ ده بدون ربنا الكل هيسقط اسير وقتيل تحت الحكم والعقاب بدينه. ومع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. كل الكلام ده خاص بشعب إسرائيل، الشعب اللي صار على أخوه ولم يشفق على أخوه. فهنا إسرائيل ده موقف الإنسان اللي بينظر لأخوه نظرة خاطئة ويظلمه ويكرهه ويرفضه ويدوس عليه من أجل ذاته. صح العاشر من أول عدد 5 يبتدي ربنا ينقل على شخصية ثانية خالص اللي هي آشور. آشور اللي ربنا استخدمها تأديب إسرائيل وآرام يهود. دي كمان ليها هي إيه؟ 10 من عدد 5. ويل لأشور قضيب غضبي والعصا في يدهم هي سخطي. على أمة منافقة أرسله وعلى شعب سخطي أوصيه. ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين قتين الأذقة. أما هو فلا يفتكر هكذا ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه أن يبيد ويقرد أمما ليست بقليلة. فإنه يقول: أليست رؤسائي جميعا ملوكا؟ أليست كلنو مثل كركميش؟ أليست حماه مثل أرفاد؟ أليست السامرة مثل دمشق؟ كما أصابت يدي ممالك الأوثان وأصنامها المنحوثة، هي أكثر من التي لأورشليم وللسامرة. أفليس كما صنعت بالسامرة وأوثانها أصنع بأورشليم وأصنامها؟ فيكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشليم، إني أعاقب ثمر عظمة قلب ملك آشور وفخ رفعة عينيه، لأنه قال بقدرة يدي صنعت وبحكمتي لأني فهيم. ونقلت تخوم شعوب ونهبت ذخائرهم، مهجور جمعت أنا كل الأرض، ولم يكن مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا مصفصف. هل تفتخر الفأس على القاطع بها، أو يتكبر المنشار على مردده؟ كأن القضيب يحرك رافعه، كأن العصا ترفع من ليس هو عودا. لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هذالا، ويوقد تحت مجده وقيدا كوقيد النار، ويصير نور إسرائيل نارا وقدوسه لهيبا، فيحرق ويأكل حسكه وشوقه في يوم واحد، ويثنى مجد وعره وبستانه النفس والجسد جميعا، فيكون كذوبان المريض، وبقية أشجار وعره تكون قليلة حتى يكتبها طبي. ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم، بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. ترجع البقية، بقية يعقوب، إلى الله القدير، لأنه وإن كان شعبك يا إسرائيل كرمل البحر، ترجع بنيه منه بقية منه، حتى قضي بفناء فائت بالعدل، لأن السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء في كل الأرض. ولكن هكذا يقول السيد رب الجنود: لا تخف من آشور يا شعب الساكن في صهيون، يضربك بالقديد ويرفع ويقيم عليهم رب الجنود صوتا كضربة مديان عند صخرة غراب، وعصاه على البحر ويرفعها على اسلوب مصر. ويكون في ذلك اليوم ان حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك، ويتلف النير بسبب السمامة. قد جاء الى عباس وعبر بمجرون، ووضع في مخماش امتعته، عبروا المعبر، باتوا في جبع ارتعدت الرامة، هربت جبعة شاول. اسخلي بصوتك يا بنت حليم، اسمعي يا أليشة، مسكينة هي عناسوس، هربت مدنينة، احتمى سكان جسيم. اليوم يقف في ثوب، يهد يده على جبل بنت صهيون أورشليم. هو ذا السيد رب الجنود يقضب الأغصان، يرعب، والمرتفع القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون، ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير. مجدا للثالوث الأقدس. انتقل أشعياء النبي بعد ما تنبأ ليهوذا، وبعد ما تنبأ لإسرائيل، انه يتنبأ على آشور. وربنا في وقت من الأوقات اعطى نجاح عظيم جدا لمملكة آشور، لدرجة انها سادت على العالم واحتلت مدن كتيرة جدا. لكن النجاح اللي ربنا سمح به لآشور، آشور ما قدرش يفهمه. ربنا كان استخدم آشور في تأديب الأمم اللي بعدت عنه، والعصا في يدهم هي سخطي، على أمة منافقة أرسله، وعلى شعب سخطي أوصيه. كنت بستغله وبستخدمه واديته نجاح علشان يتمم إرادتي، وعلشان أقدد به الشعوب اللي حواليه، ليغتنم غنيمة وينهب نهبا، ويجعلهم مدوسين كدوس قطين الأزقة. عشان كده ربنا سمح بانتصارات متوالية لمملكة آشور اللي كانت عاصمتها نينوى. الحتة دي تدي الانسان تحذير شديد جدا. اذا ربنا اداك نجاح في امورك في الحياة، اوعى ما تفهمش ليه ربنا اداك هذا النجاح. ممكن ربنا يديك نجاح في حياتك الدراسية، ده الهدف معين. ممكن يديك نجاح في حياتك العملية في شغلك. ممكن يديك نجاح في ارتباطك او في الاسرة اللي انت كونتها، ده برضك كل ده لهدف معين. لو ما قدرتش تفهم الهدف ده وحسيت ان ده بسبب حسن اختيارك وبسبب مجهودك وبسبب شطارتك، وما قدرتش تكتشف ارادة الله من النجاح اللي ادهولك، هيحصل نفس اللي حصل لأشور. هنا خطورة الانسان لو حس ان كل الامور اللي حواليه هو ليه سيادة عليها ومسيطر عليها، خطورة ان هو يحس باستقلالية عن الله. فهنا ظن ان كل النجاح ده من نفسه وكل الانتصارات دي من نفسه بقوة يده واقتداره، هو صنع كده. وفي تاريخ مملكة اشور في 5 ملوك مشهورين في الكتاب المقدس. اول واحد اسمه فول، تاني واحد اسمه تغلس فلستر، تالت واحد اسمه شلمنصر، رابع واحد اسمه سرجون، خامس واحد واخر واحد اسمه سنحريب. دول لقيناهم في سفر الملوك الثاني وفي سفر اخبار ايام ثاني. دول اللي كانوا مشهورين في تاريخ مملكة اشور. هو لما حس انه ساد على كل الامور وبيدوس عليها زي ما بيدوس على الطينة وما فيش حاجة واقفة قدامه، ابتدى يحس بعظمته، وما فهمش ان ربنا اداله النجاح ده او النصرة دي من اجل هدف معين وغرض معين هو عايزه. لان لازم يعرف ان في تعاملات مع الله مع كل الشعوب. هو يسمع عن يهوى اله اسرائيل، ويسمع ان يهوى اله اسرائيل صنع عجائب، والحكاية دي كانت معروفة، شق البحر الاحمر ونصر شعبه على فرعون وعدهم بارض الموعد وحقق لهم النصرة دي، حاجات دي معروفة تاريخيا. لكن بعد كم آية هنشوف ايه السبب انه اعتبر يهوى ده صنم من ضمن اصنام الامم. اعتبر ربنا ده اله من ضمن الايه الالهة، وقال زي ما انا انتصرت على الهة كل الامم اللي فتحتها، برضك هنتصر على اله اورشليم واله الايه السامرة. هو كان عارف ربنا، مش عارف ربنا، وسمع عن عمل ربنا، لكن كبرياء قلبه ادته احساس بان هو ممكن يتغلب على الله. هنشوفها دلوقتي. لا، مين اللي قال ربنا كان بيشتغل مع كل الامم؟ ده بالعكس، ده بعت يونان لمين؟ نينوى. ونينوى دي كانت ايه؟ عاصمة اشور. يعني ربنا اشتغل مع اشور. في الاول تابوا ورجعوا، لكن بعد كده الاجيال اللي جت بعد كده بعدت عن ربنا، فكان خراب نينوى النهائي. اذا ربنا بيتعامل مع كل الامم مع كل الناس مش بس مع شعبه. وسفر اشعيا هيورينا النقطة دي بمنتهى الوضوح، هيورينا ازاي بيتعامل مع اشور، وازاي بيتعامل مع بابل، وازاي بيتعامل مع مؤاب، وازاي بيتعامل مع العمونيين ومع الفلسطينيين ومع مصر ومع سوريا. ده احنا هنمشي في الاصحاحات لحد اشعيا 28، كل الاصحاحات دي من اول صح 13 لحد 28 بيتكلم عن معاملات الله مع الامم المختلفة، عشان يورينا ان ربنا اله كل الايه الامم. لا، بس ربنا بعت له رسالة ان انا اللي هخليك تنتصر. ربنا ما سابهوش، بعت له الرسالة بس هو ما قبلهاش. انا عايز اقول حاجة، ان لما اشور تكبر وبابل تكبرت، راح ربنا بعت لهم كورش ملك فارس، وكورش ده ربنا سماه ايه؟ مسيح الرب. كورش ده انسان اممي، لكن هنشوف ان في اشعياء ربنا بيسميه مسيح الرب. فالله بيتعامل مع كل الشعوب، اما هو فلا ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه ان يبيد ويقرض امما ليست بقليله. هو افتكر بقى ان مفيش حاجه تقف قدامه، والحته دي معرض ليها ان الانسان اللي بيطلع من نجاح الى نجاح يفتكر في الاخر ان فانه يقول اليس رؤسائي جميعا ملوكا رؤساء بالقوات فانهم ملوك. اذا هو يبقى ملك الملوك، خد مكان ربنا على طول. اليست كرمه مثل كرمش؟ كرمش دول عاصمتين هزمهم، دي زي دي وغلبتهم. أليست حماة اللي هي في سوريا مثل أرفاد؟ أليست السامرة مثل دمشق؟ ما كل دي بلاد انتصر عليها. كما أصابت يدي ممالك الأوسان وأصنامها المنحوتة هي أكثر من التي لأورشليم. يعني إذا كنت انتصرت على دول ليها آلهة أكثر من أورشليم، لأن أورشليم ما كانش ليها غير إله واحد، إذا كنت انتصرت على مجموعات من الآلهة مش هقدر على أورشليم اللي لها إله واحد. وهنا يبان إن الهدف النهائي اللي عايز يوصله ملك أورشليم ما استكفاش بالبلاد اللي خدها، عايز يوصل ملك أشور آسف مش عايز يكتفي بالبلاد اللي خدها، ده عايز يوصل لأورشليم. الهدف هو أورشليم في نهاية المطاف. خدوا بالكم ان الشيطان لا يقنع بالاف من النفوس يقتنصها لارادته ويكسبها. الاف النفوس دي ما تسويش حاجه في نظره في جانب انه ينتصر على نفسه واحده قدامي. فاصابت يدي ثروه الشعوب، خدت ثروات الشعوب كلها وكوشت عليها كعش وكما يجمع بيض مهجور جمعت انا كل الارض. لو في عش مهجور وفي شويه بيض محدش من الطيور هيدافع عنه، فسهل انك تاخد البيض، محدش وقف قدامه، محدش قال له لا، محدش قادر يقول له لا كمان. جمعت انا كل الارض ولم يكن مرفرف جناح، حتى مفيش طير فكر ان هو كده يجي يرفرف بجناحاته، يعني او يعني رمز ان مفيش حتى مقاومة قليلة قبضية امامي، محدش قدر يقاومني، محدش قدر يقف قصادي، ولا فاتح فم ولا مصفصف، محدش يقدر يفتح بقه قدامي او انه يقول لا. مشكلة اشور ان اشور غير عالم بان الله هو اللي بيستخدمه، بان ربنا هو اللي بيحركه، ودي مشكلة الانسان اللي مش حاسس بعمل الله في حياته. هل تفتخر الفأس على القاطع؟ هل ممكن الفأس تقول انا احسن من اللي ماسكني في ايده؟ القاطع ده اللي بيمسك الفأس بيقطع بيه، هو مين اللي بيقطع، الفأس ولا الرجل؟ الرجل. لكن لو الفأس قالت انا اعظم من الرجل، طب ما هو ممكن ما يحركنيش، تبقى زي اللت. هل تفتخر الفأس على القاطع بها او يتكبر المنشار على مردده؟ مردده يعني رايح جاي ايه بيه، يقدر المنشار يتحرك لو مفيش ايدين بتردده. لما تبقى او يبقى الانسان ناسي نفسه ان هو مجرد آلة في ايدين الله، ويعتبر كأن ربنا غير موجود في حياته، الله ليس موجود في برنامج الإنسان ولا في تفكير الإنسان ولا في خطة الإنسان. الإنسان المتكبر كده بيعتبر أن ربنا ملوش وجود ولا سلطان ولا عمل ولا تدبير في حياته، أنا بعمل كل حاجة عايزها، ربنا ملوش دور. لما تتأله الذات وتحس انها شيء عظيم. عشان كده يقول لانه قال في قلبه، قال جواه احنا الاف في ايدينا الله، ربنا ونفذنا مشيئته وارادته، هتبقى مجرد آلة لكن محدش بيحركها، يبقى ملهاش قيمة. مفيش آلة تستطيع ان تنجز الغرض منها دون ما يكون ليها محرك او ايدين بتدفعها. عشان كده انا مش ممكن انجز الغرض والهدف من حياتي من غير ايد ربنا اللي بتزقني او بتحركني. لو ايدين ربنا مش هي اللي بتحركني يبقى انا ماليش نفع ولا اقدر اعمل حاجة. بقدر ما بسمح لله ان هو يستخدمني بقد ما انا بيكون ليا فايدة، بقد ما بسمح لله انه يستخدمني بقد ما يكون ليا فايدة. لكن لو انا استخدمت نفسي مش هيطلع لي ولا فايدة. كأن القديم يحرك رافعه، كأن العصا ترفع من ليس هو عودة. عشان كده لذلك يرسل السيد سيد الجنود. ربنا بقى يبتدي يعرفه بنفسه ويعرفه قيمته الحقيقية ايه، ان هو من غير ربنا لا يساوي شيء. يرسل على يبقوا رفيعين ما يسويش حاجة، ويوقد تحت مجده اللي هو حس بقدرته بصنعة ايديه بحكمته صنعه، يوقد تحته النار وقيدا كوقيد النار، كله يتحرق وما يدملوش حاجة. ويصير نور اسرائيل اللي هو استهان بيه وقال ده زي بقية الاصنام او زي بقية الالهة اللي انا انتصرت عليها، يصير نور اسرائيل نارا وقدوسه لهيبا فيحرقه ويأكل حسكه وشوكه في يوم واحد. لان ربنا بيعلن عن نفسه بقى ان هو نور اسرائيل وقدوس ايه اسرائيل. لان الله لابد ان يعلن نفسه لكل الامم ولكل الناس ولكل واحد. فيحرق ويأكل حسكه وشوكه. الحسك والشوك دول نتيجة الخطية بتاعت قلب اشور المتكبر، وكل ده في يوم ايه واحد. وحنشوف فعلا تاريخيا دي نبوة تنبأها اشعياء على اشور قبل حدوثها بمئات السنين، وحتتم فعلا، واشعياء هيشوفها من خلال سنحريب والنصرة اللي ربنا هيديها لشعبه على ملك اشور. ويفنى مجد وعره، وده تعبير جميل. انتوا عارفين الوعر اللي هو قفر، القفر عمره ما يكون ليه مد. وبستانه النفس والجسد جميعا مصدره للفناء والاضمحلال، فيكون كذوبان المريض، وبقية اشجار وعره تكون قليلة حتى يكتبها صبي. ان يعني هيبقى عنده حاجات ايه قليلة، سهل طفل صغير صبي صغير يسجلها او يعدها على صابع ايديه. يعني لان تعرفين الطفل الصغير لما يجي يعد على صابع ايديه، فعايز يقول يعني ان هم يبقوا حاجة قليلة قوي. وبعد ما يعلن تأديبه لأشور، حتى في تأديبه لأشور هيدي درس لمين؟ لإسرائيل شعبه. ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب. هنا باستمرار كل شوية يتكلم عن البقية التقية اللي ليها نجاة، اللي ارتبطت بربنا. لا يعودون يتوكلون ايضا على ضاربهم. ده الدرس اللي ما استوعبهوش الناس اللي ماتوا. ما هو ملك اشور ده كان في وقت من الاوقات احاز متكل عليه، فطلع ان اللي اتكل عليه هو اللي ضربه. فيتعلم بقى الانسان انه ما يتكلش على ضاربه، لكن يتوكلون على الرب قدوس اسرائيل بالحق. يبقى الانسان صفة اساسية للبقية الناجية التقية الناجية المخلصين من الهلاك ومن الدمار، انهم يتمتعون بالخلاص في شخص المسيح. صفتهم انهم لا يعودون يتوكلون على ذراع بشر، ثقتهم كلها تبقى في مين؟ في ربنا قدوس اسرائيل. دي اول صفة، اتكالهم على الله وثقتهم في الله فقط مش في اي حد تاني. تاني حاجة، ترجع البقية بقية يعقوب الى الله القدير. صفة الناجين انهم راجعين، الرجوع ده يعني التوبة. التوبة هي فعل ايه؟ رجوع، رجوع للاله القدير، الاله القادر على كل شيء. فصفة الناس اللي عايزة خلاص وتضمن خلاصها حاجتين، انها باستمرار راجعة على الله، وباستمرار وضع ثقتها في ربنا مش في اي شخص تاني او في اي شيء تاني. لانه وان كان شعبك يا اسرائيل كرمل البحر ترجع بقية منه. دي عبارة لطيفة قوي، لان فعلا انتوا عارفين ربنا وعد ابراهيم ان شعب اسرائيل ده يبقى في العدد كرمل البحر، وفعلا ربنا وصل اسرائيل كرمل الايه؟ البحر. يعني ربنا حقق وعوده، لكن البقية اللي نجت كانت بقية قليلة. دول اللي هيرجعوا لربنا ويتمتعوا بخلاص ربنا. عايز يقول ان ربنا وعوده كانت كتيرة جدا وفعلا نفذها، لكن اللي استفاد منها ناس قليلين. قد قضى بفناء ربنا، زي ما هو دليل على صدق وامانة ربنا في تنفيذ وعوده، لكن ده كمان دليل ان ربنا عادل، ان اللي بعد وما صدقش هلك. فده قضاء، يعني حكم من الله، ولكن حكم ايه؟ عادل. لان السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء في كل الارض. عدل الله لابد ان هو يسود على كل الايه؟ الممالك، ويبتدي بشعبه. يعني مش ربنا هيبقى عادل مع كل الامم ويبقى رحيم مع شعبه. ما تخافش من الشيطان، ما تخافش من الشر، ما تخافش من حاجة، لان كل حاجة في ايدين ربنا. اذا ارتبطت بربنا ما تخافش من اي حاجة. لا تخف من اشور يا شعبي، انت بتاعي الساكن في صهيون، اللي دخل في عهد معايا بالحقيقة. هو ممكن يضربك بالقضيب لاني انا قلت له يضربك ويأدبك، ويرفع عصاه عليك على اسلوب مصر، ومقصود باسلوب مصر اسلوب السخرة، لان المصريين استعبدوا شعب اسرائيل بالايه؟ بالسخرة وبالعصاية. لان التكليف ده لما يكمل ويجيب النتيجة اللي انا عايزها يطلع بثمر بر للسلام، زي ما بيقول بولس في العبرانيين، كل تأديب يرى الان انه للايه؟ للحزن. الانسان لما بيتضرب بيقعد يعيط، لكن الذين يتدربون به، اللي يقبلوه ويتدربوا بيه، يجيب ثمر بر للايه؟ للسلام، يطلع بثمرة جميلة للسلام. ايوه. ودي بيقولها بولس الرسول. ساعات ربنا يسمح للانسان بيقع في ايدين الشيطان. بولس الرسول لما كان في انسان خاطئ ومصر على خطيته في كورنثوس، قال العبارة بمنتهى الوضوح: يسلم مثل هذا لشيطان الهلاك لكي تخلص الروح في يوم الايه الرب، يسلم يعني للشيطان الهلاك، يعني ايه يسلم للتأديب لكي ما تخلص الروح. لكن حتى دي ما تخافش منها، لان كل الامور في ايدين ربنا. في تجربة الشيطان لأيوب، الشيطان ما قدرش يجرب أيوب إلا بالقدر اللي أذن به مين؟ ربنا. عشان كده ربنا بيطمن لأنه بعد قليل جدا يتم الثمر. لكن مجرد ما التأديب يجيب ثمرته ومجرد ما التأديب يجيب هدفه هينتهي، لأن ربنا مش هدفه يعذبني، مش مزاجه ان هو افضل اتألم وافضل ابكي وافضل اتوجع. مجرد ما التأديب يعمل ثمره فيا اللي هي تنقيتي وتتويبي، على طول ربنا يرفعه. لكن المشكلة الانسان بيطول الفترة لانه بيقعد يتذمر ويعطلق مع ربنا وعايز يهرب من التأديب ومش عايز يخضع ليه. فعشان كده الفترة بتطول، لان ربنا مش ممكن يرفع التأديب الا لما يحقق التأديب هدفه. لانه بعد قليل جدا يتم السخط وغضبي في ابادتهم، هرفعهم من عليكم خالص واشيلهم من قدامكم. فاذا كان المصريين رفعوا عصاه على شعبه فترة بقضيب التسخير وبعصاية التسخير، لكن حتى وهم بيتأدبوا اختبروا ربنا. ان تقرا في سفر الخروج عبارة جميلة، المصريين كانوا بيذلوا شعب اسرائيل، لكن يقول الكتاب ولكن بحسبما اذلوهم هكذا نموا. يعني بالرغم من الذل اللي كانوا بيعملوه الا ان بركة ربنا كانت مع الشعب وكان ربنا بينمي الشعب. يبقى التأديب هنا بيقود الى النمو، والتأديب ده فترته وقتية تمر بسرعة. ويقيم عليه رب الجنود صوتا كضربة مديان عند صخرة غراب. بيفكرهم بردك بنصرة جدعون على المديانيين اللي اذلوا الشعب. وكان في موقف معين في سفر القضاة الاصحاح السابع اللي يحب يبقى اقراه، ان اميري المديانيين كان في اتنين امر المديانيين، مسكهم جدعون والشعب اللي معاه وقتلوهم عند صخرة معينة. وكانت الصخرة دي تذكار ورمز للخلاص من الذل والنصرة اللي ربنا اداها لشعبه بعدد قليل وبانتهاء فترة التأديب. فربنا بيفكرهم زي ما عملت زمان هعمل معاكو تاني. ويقيم عصاه بردك على البحر ويرفعها على اسلوب مصر، وزي ما عملت معاكم معجزة بعصا رفعها موسى وفتحت لكم طريق وعبر فيه الناس، لكن لما جم المصريين يخشوا حصل لهم ايه؟ غرقوا. هصنع لكم خلاص بنفس الاسلوب بالعصايا المرفوعة. طبعا عارفين العصايا المرفوعة بتاعت موسى دي كانت رمز لصليب المسيح اللي شق طريق للنجاة لشعبه واللي صنع بيها هلاك لأعداء الشعب. فالصليب صنع خلاص لينا احنا شعب المسيح، وصنع هلاك للشيطان اللي هو عدونا. الصوت يعني كرباج. ويكون في ذلك اليوم ان حمله يدول عن كتفك. حمل التقيل بتاع العبودية والسخرة والذل والتعب هرفعه عن كتفك فتحس بالراحة. ونيره عن عنقك رقبتك، ويتلف النير بسبب السمانة، وحقوي رقبتك. ده شوفوا أشعياء ربنا كشف له في رؤيا قبل ما الأحداث دي تتم بمئات السنين، تاريخ مكتوب قبل حدوثه. النبوة دي عبارة عن ايه؟ تاريخ كتب قبل ما ايه؟ ما يحصل. إذا كنتوا بتدوروا على المستقبل فالمستقبل في كلمة ربنا. فالتاريخ كتب كله من أول ما العدو هيقف مقابل أورشليم ويهز إيديه على أورشليم عايز يهين أورشليم وعايز يسيطر على أورشليم لغاية ده، مجرد كده ما يلوح بإيديه على أورشليم ربنا على طول يطلع يدافع عنها. فجاء إلى عباس، ده أكثر من كده هيقول أشعياء الطريق اللي هيسلكه ملك آشور لحد ما يوصل لأورشليم، فقعد يقول المحطات مئات السنين. قد جاء إلى عباس، هو بيتحرك من الشمال ناحية الجنوب، عبر بمجرون، دي البلاد اللي حيمر بيها، وضع فيه مخماش امتعته، عبروا المعبر، باتوا في جبع، ارتعدت الرامة، كل دي مدن من ارض اسرائيل، هربت جبع شاول. اسهلي بصوتك يا بيت حليم، اسمعي يا لاليشة، مسكينة هي عنسوس. وعنسوس دي كانت قرية قريبة من أورشليم، وكانت مدينة، وكان منها أرمية. وصلت لأقرب حتة من أورشليم اللي هي هربت مدينة جييم. اليوم يقف في نوب، نوب دي هي مدينة الكهنة أيضا القريبة من أورشليم، يهز يده على جبل صهيون أكمة أورشليم، يعني وصل لحد حدود أورشليم لكن مش هيقدر يخش أورشليم. وده فعلا اللي هنشوفه بيتحقق تاريخيا، ان ملك آشور ربنا خليه يمشي يمشي يمشي لكن عند أورشليم يقف، ما يقدرش يخش. لكن هو كان بيسمح بفترة تأديب لكل الشعب، لكن ما سمحش بالهلاك الكامل للشعب بتاعه. اورشليم دي ظلت المنطقه اللي محدش يقدر يرفع عليها ايده لانها تحت ربنا، لحد ما هيدي شخصيه تانية انها تدخل وتخرب اورشليم، عشان نعرف ان كل حاجه بهدف معين في ايدين ربنا. هو ده السيد رب الجنود يقضب الاغصان، يقضب يعني يهذب الاغصان، زي ما الكرام بيقضب الكرم علشان يطلع ثمر كويس. يرعب برعب بمخافة، والمرتفع القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون. ده القانون بتاع ربنا، ان كل قلب يرتفع وكل امة ترتفع لابد انها تخفض. يقاوم الله المستكبرين اما المتواضعين فيعطيهم نعمة. عشان كده كل قلب متكبر ما يقدرش يتعامل مع الله، لازم يخفض الاول وبعد كده يقدر يتعامل مع الله. ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير. ينهي كل حاجة ويقطع كل حاجة متكبرة او متعظمة او كل نفس متعالية ضد ربنا. وبكده تنتهي الرؤية اللي هو شافها على اشور. لكن يرجع تاني يدي رؤية مفرحة في اشعياء 11 عن المسيح اللي ولد لنا، والابن اللي اخدناه اللي اسمه عجيب مشير إله قدير أبا أبديا رئيس السلام. يربط باستمرار ما بين الأحداث اللي بتتم في التاريخ وإن دي ليها معنى روحي في اللي هيحصل بعد كده. لحد دلوقتي أشعياء تنبأ كان نبوة عن المسيح، كذا نبوة، هو ده العذراء تحبل وتلد، وبعدين تنبأ عن الميلاد يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وهو ده الاله القدير الاب الابدي رئيس السلام. وبعدين تنبأ ان هو هيظهر في جليل الامم عبر الايه الاردن، دي مكان خدمته، انه هيشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. في 11 بقى يبتدي يتكلم نبوة عن المسيح في بداية خدمته. تعرفين اول حاجة المسيح عملها ايه في بداية خدمته؟ اتعمد، وهو ده اصحاح المعمودية. اصحاح 11 عدد 1. ويخرج قديما من جذع يسى وينبض غصن من اصوله ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفكر، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقبيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه، فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقها، والبقرة والدب ترعيان تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الربيع على سرب السل ويمد الفطين يده على جحر الإفاوان، لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية للشعوب، إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا. ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من آشور ومن مصر ومن بتروس ومن كوش ومن عيلام ومن شمعار ومن حماة ومن جزائر البحر، ويرفع راية للأمم ويجمع من في إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض، فيزول حسد إفرايم وينقرض المضايقون من يهوذا. إفرايم لا يحسد يهوذا ويهوذا لا يضايق إفرايم، وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غربا وينهبون بني المشرق معا، يكون على آدوم ومؤاب امتداد يدهم يدهما، وبنو عمون في طاعتهما، ويبيد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بقوة ريحه، ويضربه الى سبع فواقم ويجيز فيها بالأحذية، وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من آشور كما كان لإسرائيل يوم صعوده من أرض مصر مجدا للثالوث الأقدس. إذا كان الإصحاح العاشر آخر آية فيه أنهاها بأن في صورة خراب ودمار موجودة لكل متكبر وكل متشامخ، وكل انسان حس بعظمة قلبه بامكانياته بذاته بجماله بقدرته، ويقول يقطع الرب غاب الوعر بحديد يعني ما يبقاش فيه ولا شجرة فيها، ويسقط لبنان، ولبنان ده رمز الارتفاع والعظمة، لانه عارفين ان لبنان كلها عبارة عن جبال وتشتهر بشجر الارز. لكن باستمرار هنشوف ربنا بيمزج وبيخلط ما بين الدينونة والخلاص. مش ممكن يسيب الانسان لفكر الدينونة فقط، لكن في وسط الدينونة لازم يقدم له طريق للخلاص. يمزج ما بين التوبيخ والرجاء، يمزج ما بين التأديب والتعزية، ودي معاملات ربنا الجميلة معانا. اذا كان بيأدب فالموضوع كله مش عياط، لكن لازم في وسط التأديب يحط تعزية. واشعيا ما كانش يستحمل ابدا انه يتنبأ فقط عن ازمنة الظلمة وسلطان الشر والدينونة لروح الظلمة والروح الشر، لدرجة انه ما بيقدرش يطيق انه يتكلم لفترة طويلة عن روح الدينونة فقط، لكن لازم بعد ما يتكلم عن الدينونة على طول يعلن مجد الخلاص ويبحث عن النور ويدور عليه ويجري له بسرعة ويستخبى فيه ويعلن عن هذا النور في رجاء فائق وفي ثقة مطلقة في قدرة ربنا على الخلاص. عشان كده بعد ما اتكلم عن الدينونة لكل متكبر، وخدوا بالكم الحتة دي ان كل نفس حاسة بنفسها خارج دايرة ربنا بتبقى في خطر لهذه الدينونة. عشان كده في المزمور 50 باستمرار كل ما نصلي نقول القلب الايه المنكسر والمتواضع لا يرذله الله. ابتدى يتكلم برؤية واضحة جدا عن زمن مجيء المسيح. بعد ما اتكلم عن ميلاده من عذراء وعن تجسده وعن عمله او ظهوره في وسط الشعب الجالس في الظلمة، ابتدى ينقلنا لمرحلة اخرى من حياة السيد المسيح. عشان كده سمي اشعيا بالنبي الانجيلي. اذا كان الانجيليين كتبوا عن مراحل حياة السيد المسيح على الارض، فاشعيا لمح المراحل دي قبل مجيء المسيح ب750 سنة. فبيقول يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من اصوله. وتكلمنا كلمة غصن يعني ايه؟ حد فاكر بالعبرية؟ نظر. نظر يعني ناصري. نظر يعني ناصري. حاجة العجيبة ان الرجاء والخلاص هيكون في شكل غصن. فرق كبير في الاصحاح اللي فات بين اشور اللي حس ان هو شجرة ضخمة وارض متشابه وبلوطة كبيرة وليها سقان وليها جذور وليها فروع، وبين المسيح اللي ظهر في هيئة غصن قضيب فرع، يعني حاجة قليلة الايه الشأن، قليلة القيمة في نظر الناس. اشور حاجة ضخمة جدا لكن ما تبقاش منه حاجة، لكن المسيح حاجة قليلة جدا في نظر الناس، لانه يقول اخلى ذاته اخذا صورة عبد. لكن اللي طلع قليل في نظر الناس واللي اليهود استقلوا بيه هو ده اللي صنع هذا الخلاص الايه العظيم. فاتكلم على ان حتى لو شعب يهوذا ربنا سلمه للتأديب، لكن يتبقى منه غصن. الغصن ده يكبر وينمو ويثير مملكة عظيمة جدا. فيقول يخرج قضيب من جذع يسى، ويسى ده هو ابو داود اللي هو اشهر ملك من ملوك يهوذا. وينبض غصن من اصوله، يعني من اصله، من جذع يسى يعني من بيت داود يخرج غصن صغير، لكن هذا الغصن يصنع الخلاص العظيم. ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. دول كم صفة عن روح ربنا؟ لا، 7. الروح ده اولا روح الرب، ادي اول صفة. حكمة 2، الفهم 3، المشورة 4، القوة 5، المعرفة 6، المخافة 7. ورقم 7 زي ما احنا عارفين هو اشارة لكمال الصفات بتاعة ربنا. فهنا اشعياء يتنبأ عن فترة في حياة المسيح على الارض اللي هو حلول الروح القدس اللي شافه يوحنا المعمدان، رأيت الروح نازلا ومستقرا عليه. وهنا الحلول الروح القدس اللي حل على المسيح ما كانش من اجل المسيح ذاته، لان المسيح والروح القدس واحد، لكن هذا الحلول كان يختص بنا احنا، لان المسيح في هذا الوقت كان يحمل كل البشرية فين؟ في جسده. عشان كده حلول الروح القدس ده اللي ليه هذه الصفات الكاملة كان علشاننا احنا ومن اجلنا احنا، علشان ربنا ادانا من هذا الروح لكي ما يصنع منا خلقة جديدة فيها الصفات دهيت، فيها الحكمة والمعرفة والمشورة والقوة، وفيها مخافة ربنا، وفيها كل هذه الاشياء اللي اتكلم عنها. عشان كده اشعياء تنبأ بروح العهد الجديد عن ما يكون للانسان عندما يأخذ المسيح جسد بشرية الانسان ويصنع به من اجله وعلشانه. فاول صفة للروح اللي هيحل على المسيح ان هو روح الرب، يعني روح الهي. وروح ربنا ليه صفات معينة. روح ربنا يقدس ولا يتقدس، لانه مش محتاج الى تقديس، لكنه يقدر يقدس. شفته في اصحاح 10 امبارح بيكلم في عدد 17 يقول ويصير نور اسرائيل وقدوسه لهيبا فيحرق ويأكل حسكه وشوكه. يعني ربنا بالنسبة للانسان حاجتين، نور وايه ونار. نور ونار، نور يعني ينور، يعطي استضاءة، يعطي معرفة، يعطي وضوح رؤية، وفي نفس الوقت نار تحرق كل غلط وكل شر وكل خطية موجودة في الانسان. فروح ربنا يقدس ولا يتقدس لانه غير محتاج الى تقديس. روح ربنا يقيس ولا يقاس، يعني يقيس كل انسان ويوزن كل انسان، لكن محدش يقدر يقيسه او يحيط به او يدركه بكماله. روح ربنا يهب حياة شركة للانسان، ولكنه لا يحتاج الى الشركة، لكن يعطي شركة للانسان. عشان كده واحنا بنستعد لحلول الروح القدس بكرة في عيد العنصرة، اهم عمل للروح القدس انه بيدخلني في شركة مع الله، ياخد كل المسيح ويديني، فبقى انا في شركة بيني وبين ربنا. روح ربنا ده يملأ الكل ولا يملأ، لانه عنده اكتفاء، لكن هو يملأ الناس، لكن مفيش حاجة تملاه لانه هو ممتلئ في ذاته. روح ربنا ده يحوي، يعني يحتوي الانسان ولكن لا يحوى. اول صفة ان روح ربنا. تاني صفة هو روح الحكمة والفهم. والحكمة والفهم دول يرمزوا الى المواهب العقلية. روح ربنا قال عليه المسيح كده، متى حل عليكم الروح القدس يعمل فيكم ايه؟ يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ايه شيء. فروح ربنا الانسان اللي محتاج حكمة، وفي اوقات كتيرة بيقول اعمل ايه، اتصرف ازاي، اتعامل مع الناس ازاي، اتصرف مع الناس اللي ممكن يفهموني غلط، واللي ممكن يفهموني بطريقة ملتوية، واللي ممكن يفهموني صح، ازاي اتصرف في مواقف مختلفة وفي ظروف مختلفة. عشان تقدر تتصرف صح انت محتاج لروح الحكمة والفهم، ان يبقى عندك حكمة في التصرفات وحكمة في السلوك وحكمة في الانفعالات، ويبقى عندك فهم لكل الامور. ودي الناس ما تقدرش تدهالك، لان حكمة الناس وفهمهم مهما كانوا حكماء فهي محدودة ونقص. فالحكمة والفهم دي تختص بالمواهب العقلية. روح المشورة والقوة دي تختص بالمواهب العملية، مش بس ازاي افكر لكن كمان ازاي اعيش. ساعات الانسان يحس في اوقات كتير ان هو صغير ضعيف، فهو محتاج لروح القوة اللي تخليه يحس بانه قوي، مش صغير، مش ضعيف، مش مغلوب، مش مهزوم. روح ربنا هو اللي يدي روح المشورة والقوة. روح المعرفة ومخافة الرب، ودي تختص بالمواهب الروحية، لان الامور الروحية تحتاج الى معرفة، وعشان المعرفة دي تثمر في حياتي يبقى لازم يبقى في قلبي مخافة ربنا. وكلمة مخافة غير خوف، المخافة يبقى فيها حب لكن الخوف بيبقى فيه رعب. وربنا عايز يبقى في حياتنا باستمرار فيه المخافة مش الخوف، مخافة الأبناء مش خوف العبيد. فالمسيح لما حل عليه الروح القدس، مش لأن المسيح كان ناقص لهذه الصفات أو ما كانش عنده هذه الصفات، لكن حلول الروح القدس على المسيح كان من أجل إنه يدي الإنسان اللي موجود في جسد المسيح هذه الصفات. الإنسان اللي كان محروم من هذه الصفات الروح القدس حل على المسيح من أجلنا أو علشاننا إحنا. ودي المواهب اللي إحنا بناخدها بحلول الروح القدس فينا في يوم المعمودية. وبعدين ابتدى يوصف المسيح لذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقديد فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه. يكون البر منطقة متنيه والأمام منطقة حقويه. لو تفتكروا قلنا ان كل ملك من ملوك يهوذا جه يملك على يهوذا او شعب الله كان يبقى رمز لمين؟ للمسيح. عشان كده كانوا يسموه مسيح الرب. لكن اللي حصل ان كل الملوك اخفقوا ان هم يدوا صورة صحيحة للمرموز اليه اللي هو المسيح، نتيجة ضعفهم وخطاياهم وسقطتهم. فهنا اشعيا بيعلن ان في المسيح المنتظر هيجي يتمم كل حاجة ما قدرش الملوك الأخرى.